جنة في الحياة الدنيا أن يصلي الرجل خلف ولده، فقمة السعادة أن يجلس الوالد يستمع لأبنائه وهم يتلون القرآن الكريم. تلاوة الآن فضيلة القارئ الدكتور محمد الحسين عيطة، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد بل حق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا صرصر سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال فهتري لهم من باقي فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رب فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد سيدنا الشيخ أحمد أبو الصوي أطال الله بقاءه وبارك الله لنا فيه تكلم في إياك نعبد معظم الأئمة النهاردة بقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني كان فعل ماضي يعني نحن ما نعبدوش ولكن الاستقامة والاستدامة مع الله إياك نعبد مش إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله القبول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كتاب هدى في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خمس مرات انت بتكتب شهادة مفاجئة عشان الصراط المستقيم برواية وبعد كده إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير